فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود لاسم العلم، مثل قوله جل وعلا الرحمن عرش استوى، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. الحمد لله وصلى الله. وهذه قاعدة من أسماء جل وعلا، هي أسماء ونعوت، هي أعلام يدعى بها، وهي أوصاف الله سبحانه وتعالى، كل الأسماء، الله والرحمن جميع الأسماء حتى الجلالة اسم مستقل من الألوهية، فجميع أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه ينادى بها ويدعى، وهي أيضا أوصاف دالة على الوصف القائم به من الرحمة والسمع والبصر والعلم والخلق وغير ذلك. قال عبد الباسط مثلا، هذا مو واسع ان شاء الله. نعم نعم نعم، ورد في نافع الضعف، لكن ما اعرف في حديث صحيح، يعني في احاديث فيها ضعف، لكن وصفه بالنافع الضعف حق، هو النافع الضعف سبحانه وتعالى. والناصر نعم، اسم الاسماء الا الناصر، ما اعرف شيء من الرياء من روايته، النصير نعم المولى ونعم النصير، اما الناصر ما اعرف شيء من الروايات. نعم. من حصر هذه التسعه؟ هذا بس معلق ان الله سبحانه وتعالى من احصاها دخل الجنه، هذه اسماء اللي تعلق بها قول من احصاها دخل الجنه، والا اسماءه اكثر من ذلك سبحانه وتعالى، اسماءه كثيره في القران وفي غيره السنه. نعم. نعم. تركه أولى يقول عبد النصير أو عبد الملك، لأن ناصر لا نعرف شيء من الروايات صحيحة. نعم. صفات يدعى بها ولا يدعى بها؟ يدعى بها، لا تدعى، يدعى بها، يتوسل بها، أما الناس ما تدعى، يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، لكن يقال لكن لا يقال يا رضا الله ارضى عني أو يا عفو الله، لا، اللهم إني أسألك بعفوك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يتوسل بها، ولكن الأسماء هي التي تدعى، يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوي يا خلاق يا رزاق، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. هذا تعود به، تعود وتوسل، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك بعزة الله وقدرته، لا يقال يا عزة الله انصرينا، أجمع ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية إجماع العلماء على منع ذلك، وأن الصفات لا تدعى، إنما الدعوة للأسماء، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. توسل لا بأس بالصفات، والتعود بالصفات، أو بكلمات الله التامات، أو برضا الله من سخطك، برضاك من سخطك، لكن لا يقال يا رضا الله، يا عفو الله، يا علم الله، يا سمع الله، لا. يقال يا الله، يا سميع، يا عليم، يا رؤوف، يا رحيم، اغفر لنا وارحمنا. يدعى بأسماء نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما أدت، وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أده. قوله وصلى الله. هذا قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى الحمد والشكر شيء واحد، هو محمود مشكور سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته وعظيم إنعامه، وقال آخرون من أهل العلم الحمد يكون بالثناء باللسان ويكون بالقلب، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، يعمل ولد وشكرا، والشكر يكون أسبابه النعم، والحمد يكون للنعمة وللصفات، يحمد ولذاته